الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، عند كلامنا عن شروط عقد النكاح قال الشيخ: لا يصح عقد النكاح إلا بولي. ده ركن من الأركان يا جماعة، بولي ذكر، وهذا خلاف للأحناف وشاهدي عدل، وقلنا أن ده ركن ثاني عندنا في المذهب. ثم قال: يفتقر الولي والشاهدان إلى 6 شروط، وبدأ يتكلم عن شروط الولي وشروط الشهود، ووصلنا بالكلام إلى درجات الولي. قال الشيخ: وأولى الولاة الأب اللي هو الولي الأول الأصلي، ثم الجد أبو الأب، مش أبو الأم، أبو الأب، ثم الأخ للأبي والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخي للأب والأم، ثم ابن الأخي للأب، ثم العم، ثم ابنه، على هذا الترتيب. لو تلاحظ الترتيب ده ترتيب عصبات ترتيب عصبات، يبقى كل من ينتسب أو تنتسب المرأة إليه من ناحية أبيها، العصبات بدوحة يا جماعة، هم دول على المذهب يصلحوا للإيه؟ للولاية. وهذا قياس على الميراث، قياس على الميراث. أولى الولاة، قال الشارع، أولى الولاة الأب، ومن على يدلي به يعني يصل إلى البنت من خلال الأب، ثم الجد أي أبو الأب وإن على، لأن له ولاية وعصوبة، عشان يقدم على من له عصوبة فقط. يبقى لماذا قدم الجد على الأخ؟ بنقول لأن الجد له ولاية وله يا جماعة وله عصوبة، بينما الأخ له يا جماعة عصوبة فقط، فقدم الوالد عليه، فقدم على العاصب فقط. ثم الأخ من الأبوين أو من الأب، يعني الأخ من الأبوين أولا ثم من الأب، ثم ابنه وإن سفل لإدلائهم بالأب، ثم العم لأبوين أو، هي مفروض مش أولى، لأن أولى التخيير، ثم لأب، لأن هذا ترتيب، ثم ابنه وإن سفل، ثم سائر العصبات. والترتيب في التزويج كالترتيب في الإرث، إلا في الجد فإنه يقدم على الأخ. ها هنا احنا عارفين مسألة الجد يا جماعة، إن مات ولد وترك جدا وإخوة ذكور، خلاف في مسألة، هذا الخلاف بين الصحابة، فبعضهم قال أن الجد يقوم مقام الأب في حجب الإخوة، والقول الثاني اللي عامل به القانون المصري أن كلاهما يصل إلى الميت عن طريق الأب، فلكل النصيب يتساوى. يبقى ده زي ده زي ده. طيب، بخلاف الإرث، وإلا في الابن، الابن يا جماعة فإنه لا يزوج بالبنوة، لا يزوج بالإيه؟ لا يزوج بالبنوة، وإن قدم في الإرث ووجهه عدم ولايته في النكاح أنه لا مشاركة بينه وبين الأم في النسب، فلا يعتني بدفع العار عنه ولو شارك الأم في النسب، ولو شارك الأم في النسب كابن هو ابن عمها. يعني لو تزوجت ابن عمها يبقى الولد هيبقى ايه؟ ابن عمها، فله الولاية بذلك لا بالبنوة ولكن بالايه؟ بالتعصيب. وكذا لو كان معتقا، يعني الولد اعتق امه، لان يا جماعة الولاية اما ولاية نسب اللي هي العصبات زي ما احنا قلنا الاب والكلام ده اللي يتكلم عنه، واما ولاية ولاء اذا اعتق رجل جارية فله الولاية عليها، واما ان يكون ولاية قضاء، ولاية قضاء. فلو كان الابن معتقا لامه كان واليا بالايه؟ بالولاء. او كان قاضيا يبقى الولاية بالايه يا جماعة؟ بالقضاء. او ولدت قرابة من وطء الشبهة. يعني ايه يا جماعة؟ وطء الشبهة ان امرأة زنت، او بلاش دي، امرأة تزوجت من اخيها في الرضاع، او من اخيها ويجهل فجاءت بولد، يبقى الولد جاء من وطء ايه يا جماعة؟ وطء شبهة. ما هي اصل دخل اخوها غيب عنها من ابوها وهي لا تعلم، وتزوجت ثم علمت بعد ذلك، فسخ العقد والولد جاء من وطء شبهة. هو ابنها بس في نفس الوقت ابن اخوها، لذلك فجاز ان يكون لها وليا. ماشي يا جماعة؟ بان كان ابن اخاها، كان ابنها اخاها، كان ابنها اخاها، يعني تزوجت من ابيها، او ابن اخيها، او ابن عمها وهي لا تدري طبعا، ده وطء شبهة. ولا تمنعه البنوة التزويج، يبقى لا تمنعه البنوة ان يكون وليا لهذه المرأة في زواجها من الجهة الاخرى، مش من جهة البنوة ولكن من جهة الايه؟ من جهة التعصيب. فان عدمت العصبات فالمولى المعتق ثم عصباته، ده بتكلم عن النوع الثاني من انواع الولاة. قلنا الولي يكون بالنسب وخلصناه، هنا الولي بالايه يا جماعه؟ بالولاء. بالولاء. فاذا اعتق رجل امرأة فهو وليها في الزواج. اي الرجل ثم عصبة المولى، وهكذا على الترتيب. يعني ايه؟ لو ان رجل اعتق عبدا او فهو وليها، فان مات فاولاده تنتقل الولاية اليهم، وهكذا. طب لو اعتقت امرأة جارية هل يصح ان تكون لها الولاية عليها؟ لا، ما ينفعش. ولكن اولياء المرأة هم اللي يبقوا اولياء للايه؟ لهذه الجارية، لان على المذهب المرأة لا تصلح ان تكون وليا. طيب، وهكذا على الترتيب، على ترتيب الارث، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه الحاكم والبيهقي. وهكذا على ترتيبه، فإن كان المعتق امرأة فالأصح، يبقى المسألة فيها كم يا جماعة؟ فيها وجوب أو وجهين. أنه يزوجها من يزوج المعتقة، ولكن برضا العتيقة، ولكن برضا الجارية اللي هي العتيقة، ولكن برضا العتيقة التي أعتقت، التي أعتقت اللي هي المرأة صاحبة الجارية. ولا يشترط رضا المعتقة بكسر التاء على الأصح، وأما بعد موت المعتقة برضا العتيقة اللي هي الجارية يا جماعة، خلاص كده. ولا يشترط رضا المعتقة اللي هي أعتقد، وأما بعد موت المعتقة فيزوج من له الولاء، فيقدم ابن المعتقة، وفي وجه تبقى ولاية الأب، تبقى ولاية الأب، والله أعلم. يبقى هنا في وجه، في وجهين، تنتقل للابن ولا تكون لولي المرأة اللي هو أبوها. فرع نعم، إن كان برضا العتيقة اللي هي الجارية، امرأة اعتقد جارية، يبقى الجارية لا مش ولي الجارية، يبقى مش المعتقة، ولي المعتقة. أيوة كده، ولية يعني الست اللي اعتقد، يبقى أبوه، أبوه. تزوج عتيق بحرة الأصل، كان عبدا فأعتق فصار حرا، فتزوج بحرة خلاص كده أصلا، يعني لم تكن في الرق أبدا، فأتت بابنة، خلفت بنت، زوجها بعض العصبات، زوجها بعض العصبات الحاكم، قيل مولى الأب، يعني جاز أن يزوجها مولى العبد الذي أعتق. خلي بالكم في المسألة دي، واحد أعتق واحد عبد، فتزوج هذا العبد من حرة فأنجب البنت، فالذي أعتقه جاز أن يزوج البنت لأن عليه ولاية. ولو خلف المعتق ابنتين، قال ابن الحداد يزوجها، نعم، لو مات ولا ممكن يكون حي، اذا هو تزوجها بعض، بعضه بالضاد مش بعد، بالدال ولا بالضاد؟ بالدال، يبقى عندي تصحيح. عندي بالضاد. روايتك ايه؟ كتابك ايه؟ كتابك ايه؟ توفيقية كتابكم؟ زوجها بعد، بعد العصبات الحاكم، بعد، صح. بص يا جماعة، هنرجع لها برضو تاني، نرجع لها في الروضة. يقول تزوج عتيق بحرة الأصل، فأتت بابنه، ببنت، فأتت بابنة زوجها، ماشي تيجي كده، فأتت بابنة زوجها بعد العصبات، أو فأتت بابنة زوجها بعد العصبات الحاكم، صح كده، صح. بص يا جماعة، هو في المسألة دي انتقل إلى النوع الثالث من أنواع العصبات، من أنواع الولاة، فبيقول أن العتيق إذا تزوج وأدى ببنت، من الذي عليه الولاية؟ بنقول أصحاب الذي له الولاء. طيب الولاء قد انتهى بهذا العتيق. العتيق ده يا جماعة طالما تزوج فأصبح هو الولي لأنه أبو البنت دي. فإذا مات ولا عصبة له فينتقل الأمر مش للمعتق ولكن للإيه؟ للحاكم. إلى أن نرجع لهذه المسألة الثانية. وقيل مولى الأظهار الخلافه. يعني دلوقتي عندنا هذا كان عبدا أعتق فصار حرا فتزوج من امرأة حرة فأنجبت بنت. الولاية على البنت المين لي لأنه هو الأب. طب مات خلاف العصبات. طب ده ملوش عصبات. يبقى أصبح عندنا الخلاف في أمرين: هل تنتقل الولاية إلى الحاكم ولا تنتقل إلى المولى بتاع الأب الذي أعتق. خلاف. الصحيح في المسألة أنها تنتقل إلى الحاكم. وقيل تدليلا على ضعف هذا الوجه أن الولاية تنتقل إلى يا جماعة الأب. وضحت المسألة كده؟ وأيضا تراجع إن شاء الله تعالى. طيب. ولو خلف المعتق ابنتين. المعتق خلف ابنتين يعني مات وترك ابنتين. قال ابن الحداد يزوجها ابنين ماشي. لو خلف المعتق ابنين يعني هنا المعتق لامرأة لجارية. رجل اعتق جارية فله الولاء يزوجها. طب مات وسبوا الذين يزوجها كل منهما على الانفراد كالنسب. لا فإن سبق الأول ووقع العقد صحيحا انتهى. ولكن لكل أن يزوج. عامله زي إيه؟ ليه قال هنا يزوجها كل منهما؟ يزوجها كل منهما عند عدم اقترانها. فمن سبق عقده صحيح. عقده صحيح. لا يضر. عامله زي إيه يا جماعة؟ لو أن امرأة زوجت نفسها وجها أبوها فعقد الأب على المذهب يصح والعقد الثاني باطل لأن المرأة لا تزوج نفسها. ثم الحاكم ده الحالة الثالثة. يبقى احنا قلنا ثلاث حالات: ولاية النسب، ولاية الولاء، الحاكم. نعم. لا يعني لا ينظر لهذه النقطة أيا كان. فكل منهم طالما هو بالغ فله حق الولاية على ابنة العتيق. لا كيف يعني لو هنا الولاية تبقى ولاية نسب فعلا لها اي حد من العصبات الا ما لها اخوات والاثنين هما المفروض لهم ولايه. لو واحد بطل وواحد قبض يؤخذ بقول الذي قبض. هنا يا جماعه في نقطه برضو عايز اقول عليها. المساله اللي احنا طرحناها من شويه ان امراه زوجت نفسها وزوجها ابوها فالعقد الاول على المذهب يقع ايه؟ باطلا. والثاني يقع صحيح. تمام كده؟ يقع صحيح. طيب المسألة دي إذا عرضت على قاضي حنفي فأفتى بصحة الزواج فهل يجوز نقض الاجتهاد؟ لا. يبقى نسكت نقفل بقنا خلاص انتهينا. ولكن إذا لم تطرح إلا على قاضي شافعي فرق بينه. هذه المسألة نص عليها النووي في الروضة. يبقى لما يجي لك واحد يقول لك عم الشيخ أنا اتجوزت واحد من غير رضا أبوه من غير رضا أبيه، فللمأذون وثق العقد، للمأذون وثق العقد، فما الحكم؟ المسألة دي طرحت أن أخ كان تزوج في فترة بقى شباب وحب واحدة وراح يتزوجها من وراء أبوها جيران، وظل على الفترة دي سنوات طويلة إلى أن حدث الصلح بين العيلتين، والواد التزم يعني كبر سنه والتزم، وأصبح ولاده في سن 18 و20 و15. فأول صدمة قبلته دخل مسجد من المساجد، الأخ قال له ولادك ولاد زيني، فجاي فيها في حالة انهيار، فقلنا له أن العقد قد وثق واعتمد في بلد تسير على قول الأحناف في المسألة، فالعقد طيب. والأحناف يا جماعة مش هبل عشان يقولوا ترك حديث لا ولي لا نكاح إلا بولي، لا، ارجعوا في كتب الأحناف للمسألة دي هتلاقوا أن الأحناف قالوا أن الولاء ولاية صغير، ولاية الجبر ولاية الصغيرة، البنت الصغيرة الولاية بتاعتها ولاية جبر، أبوها يزوجها غصب عنها كبقية أهل العلم، وإن تزوجت الصغيرة من غير ولي فزواجها باطل، لأن الولاية هنا ولاية إيه؟ ولاية جبر صغرها. أما الكبيرة فصح الزواج عندها. ليه؟ قالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم تستأمر، الأيم تستأمر، والأيم أحق بنفسها، الأيم أحق بنفسها. فقالوا أن كلمة الأيم في اللغة تحتمل معنيين يا جماعة، فبعض أهل اللغة على أنها المرأة الكبيرة، والبعض الثاني على أنها الثيب، فحملها الشافعية والجمهور على الثيوبة، وبالتالي نكاح إلا لي وإلا بولي عمما. أما عند الأحناف فقالوا لا نكاح إلا بولي إنما هو في شأن الصغيرة، وأما في الكبيرة فإن قول النبي هي أحق بنفسها، فمعنى ذلك أن العلاقة بينها وبين وليها وكالة لا ولاية، وبالتالي إن تزوجت من كفء لها فأبى الولي، فإن كان غير كفء فسخ العقد. لو كان عارفها ده غير كفء ليها يبقى حيتضرر الولي لأنه ألحق بها أو ألحق بنسبه من ليس كفء، يبقى له الحق في المطالبة بفسخ العقد، إنما كفء لا. ده قول الأحناف، ولكم أدلة كثيرة تانية قاسوها على العقود وعلى البيوع، وقالوا أن الولاية ترفع عن المرأة في مالها وفي نفسها بالبلوغ بالكبر. البنت الولاية على مالها موجودة طالما هي صغيرة، فإذا كبرت وبلغت سن الرشد رفعت الولاية على مالها كده يا جماعة، خلاص المال بتاعها ترفع. وكذلك عندهم لهم الحقيقة أدلة كثيرة عقلية ونقلية، والخلاف في المسألة زي ما احنا قلنا دائما خلاف أهل العلم يا جماعة، هذا الخلاف إنما هو خلاف ظني، والخلاف الظني مقيد بجملة كبيرة من القواعد العامة، منها الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، منها أن مسائل القضاء المرجع فيها إلى الحاكم إذا انتخب قول من أقوال، فرق بين الإفتاء والقضاء. لما يجي واحد ويقول لي أنا هتجوز واحدة عندها 40 سنة من غير ابن وليها، أقول له الزواج باطل، لأن المذهب عند اعتبر الولاية ركن من الأركان لا بد من تحققها في الصغيرة وفي الكبيرة، في البكر وفي الثيب. طيب لو ذهب هذا الرجل إلى شيخ حنيفي أفتى له بالصحة، مش كده يا جماعة؟ طيب سيدة عائشة زوجت أبناء أخيها في غيابه وكانت هي ولي، دي من أدلة الأحناف، ولكن عندنا هذا قول صحابي وأقوال الصحابة زي ما أنتم عارفين لهم ثلاث ترتيبات عندنا، ثلاث درجات مش درجة واحدة. فإذا عرف لها مخالف فينظر أقربهم إلى النص، والمخالف موجود. فإحنا ما بناخدش بقول عائشة في المسألة دي، ولكن إذا ذهب إلى حنفي وقال وصحح له العقد يبقى أنا مش هقدر أتكلم، هقول له والله مذهبي على عدم قبول ذلك وهذا وجه موجود. لما يجي أصلا الحاكم ويأخذ قول من الأقوال ويجعل قانونا توثق به العقود فقوله مقدم على قولي. أنا هقول مذهبي كذا والفتوى عندي كذا، ولكن الفتوى ملزمة؟ لا. ثم إيه الملزم؟ القانون، القول اللي اختاره الحاكم، القضاء. عشان كده احنا بنحكم في مصر بإيه يا جماعة؟ بنحكم أن الطلاق البدع واقع، بنحكم أن الطلاق المعلق على شرط لا يقع بوقوع الشرط إلا إذا نوى طلاقا، وكل دي مسائل خلافية اعتمد القانون فيها أقوال بعض أهل العلم فأصبحت الفتوى عليه. فيبقى القواعد العامة في القضاء تختلف عن القواعد العامة في الإفتاء. أنت تفتي، جاء واحد قال لي أنا قلت لامرأتي لو خرجت للبيت بطالق، أقول له على قول الشافعية طلاقك واقع إن خرجت، لأنه معلق على شرط يقع بوقوع الشرط، أنا شافعي مثلا، أو ترجح عندي هذا القول. إنما لو رفع هذا الرجل قضية أمام القضاء هيطلع الحكم كده، هيطلع الحكم بهذه الكيفية. عندنا قضية الوصية الواجبة لم يقل بها أهل العلم إلا بعض، لم يقل بها الشافعي، فإذا مات الفرع في وجود الأخ فلا يرث أبناؤه، لا يرث، ولكن القانون أوجب لهم وصية في حدود الثلث بحد أقصى، يعني ميراث، ميراث من مات بحد أقصى الثلث، وأوجب ذلك أخذا بقول الظاهرية وغيره. فهناك أمور يا جماعة يختلف فيها القضاء عن الإيه؟ عن الإنسان. عشان كده النووي في الروضة راعى النقطة دي، إن عرضت القضية على قاض حنفي وأفتى بصحة العقد خلاص. إذا كان العرض الأول على قاضي شافعي هيفضي ببطلان العقد ويعتمد، لأن في الفترة دي كان في كل البلاد أربع قضاة، في مصر كان في أربعة، قاضي حنفي، قاضي شافعي، قاضي حنبلي، قاضي مالكي. فهذه مسائل من المسائل التي لا بد من أخذها في الاعتبار، تبقى أنت فاهم بالضبط المسألة ماشية إزاي، تدور على أي شيء، وهل هي مسائل إفتاء ولا قضاء. فإن أفتيت في مسائل القضاء تفتي على أنك ترى هذا الرأي، وهذا الرأي غير ملزم، رأي الإفتاء غير ملزم، لأن كلهم نظر في النصوص ووجد نصوص فيها ظاهرها التعارض، أو وجد نصوص تصادم قواعد عامة، أو رأى الجمع بين المتعارضات بكيفية معينة بناء على قواعد معتمدة عنده في الأصول أو في القواعد أو فأفتى. فالمسألة يا جماعة قضية الإفتاء وقضية القضاء لازم تبقى واضحة في الأذهان يا جماعة. ثم الحاكم، أي الحاكم الموضع الذي هي فيه، أي حاكم الموضع الذي هي فيه، يعني في مصر ما تاخدش بعضها وتروح تتحاكم في حاكم تانية فرنسا مثلا، على أساس أن زمان الحاكم أو من ينوب، من ينوب عن الحاكم أو القاضي، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلطان ولي من لا ولي له، عند أبي داود وصححه الألباني. فلو أذنت لحاكم بلد آخر لم يصح قاله الغزالي، السلطان اللي موجود في البلد فرع. هذا الترتيب الذي ذكرناه في الأولياء معتبر في صحة النكاح، فلا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه، لأنه حق مستحق بالتعصيب، فأشبه بالإرث، أشبه يعني القياس. فلو زوج أحد منهم على خلاف الترتيب المذكور لم يصح النكاح إلا في أمور معينة هيتكلم عنها دلوقتي. مش عارف هو أتكلم هنا ولا بص على كل يا جماعة. لو كان الولي الأصلي فاسق، لو كان الولي الأصلي فاسق أو تقدم لها للبنت من هو كفر فأنكره، يبقى نتجه إلى الحاكم، فالسلطان ولي من لا ولي له، فإذا استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يبقى في حالة الخلاف يرجع فيه إلى الإيه؟ إلى السلطان. هناك موانع، يعني لو كان هذا الولي مجنون أو فاسق أو كافر أو كان مريض مرض يمنع من أن يكون ولي، ننتقل إلى الولي الثاني، إلى الولي الثاني. يعني مش شرط يكون الأب وانتهينا. يعني لما تيجي واحدة وتقول والله إن أبوك شارب للخمر فاسق عربيل، وهناك خلاف بينه وبين أمي، وتقدم لي أخ كفء، أخ ملتحي ملتزم، وأراد أن يتزوج مني، فلما رآه على هذه الصفة رفض، قال لا أزوجه، فهل يقبل هذا الرجل في كونه وليا وأساس الولاية الشفقة والرحمة وطلب المصلحة للبنت؟ هي البنت لما عرضت القضية قالت خالي، فقلنا لها تنتقل إلى الولي الثاني، يعني سيب الولي الأول ده والولي الثاني من حيث العصابات اللي هو اللي يا جماعة الجد أو الأخ أو ولاد الأخ، ما كانش ننتقل إلى العم إلى غيره، يبقى بنفس الترتيب الموضح، فإن سقط واحد يبقى ننتقل إلى الثاني على طول. ولا يجوز أن يصرح بخطبة معتدة، ويجوز أن يعرض بنكاحها قبل انقضاء العدة. يبقى المسألة دي هذا إجمال، هيبدأ التفصيل. الخطبة بكسر الخاء هي التماس النكاح، مقدمة للنكاح، ثم المرأة إن كانت خلية من النكاح والعدة، يعني خلية من الموانع الشرعية، لا هي متجوزة ولا هي في فترة عدة، جازت خطبتها تصريحا وتعريضا. تصريح يقول لها عايز اتجوز، تعريضا يقول لها يا بخت اللي هتجوزك. ماشي يا جماعه، يقول لها والله يعني ام دعيال اللي هتجوزك، حاجات من هذا المعنى، تفهم منها انه اخينا دوت ايه متيم وعايز يتجوز. وان كانت مزوجه حرمت، اي الخطبه قطعا ما ينفعش. وان كانت معتده حرم التصريح بخطبتها. طبعا معتده عندنا ثلاث انواع، معتده من طلاق رجعي ما ينفعش لا تصريح ولا تعريض، معتده من طلاق بائن يعني طلقها ثلاث، فهذا جاز التعريض ويحرم التصريح، معتده من وفاه جاز التعريض ويصرح ويحرم التصريح. وأما التعريض فإن كانت العدة دي يا جماعة معتدة من طلاق رجعي حرم، أي حرم التعريض، لأن عقد الزوجية ما زال باقي. عشان كده لو مات الراجل ومراته لسه في فترة العدة، عندنا ثلاث أقوال: لا ترث، ترث قول الثالث، ترث حتى بعد انتهاء فترة العدة، ده إذا كان المرض مرض موت. نعم حاضر، خلي بالك من الحتة دي، القانون أخذ بالقول الثاني، لو أن الرجل طلق المرأة في مرض موته ومات قبل انقضاء العدة ورثت، في الفتوى نفترض أنت هتاخد بالقول الأول أو القول الثالث، ده يلزمك يعني، ولكن القانون أخذ بالقول الذي قال إن المرأة ترث إمتى؟ في فترة العدة من طلاق، خلاص كده، في مرض موته، في مرض، حتى لو لم يكن في مرض موت، مرض الموت اللي هي الثالثة، ترث حتى بعد انقضاء العدة. فإحنا بنقول الفتوى إن مات حتى في فترة العدة فهي ترثه، وإن ماتت هو يرثه. طيب، وإن كانت العدة، وإن كانت في عدة الوفاة، وما في معناها كالبائن والمفسوخ نكحها، تزوج رجل من امرأة ثم بان أنه أخوها في الرضاعة فسخ، فلا يحرم التعريض لقول الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء. لأن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها، كانت الطلقة الثالثة يا جماعة، الطلقة الايه المبدودة الثالثة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، وفرق بين التصريح والتعريض. ده تعريض، يعني النبي كان عنده لها زوج، فهمت منه هذا المعنى، لأنه إذا صرح تحققت الرغبة فيها. طب ليه منع التصريح؟ طب يقول العلة، العلة لأنه إن صرح هتفرح، تتحقق الرغبة، وربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة أو غيرها. أمر ده مش مستبعد، الحقيقة جت لي حالات كثيرة زواج في فترة العدة. لدرجة كنا في درس في القاهرة وجت لي امرأة قالت: يا شيخ أنا تزوجت. ها ماشي، قالت لي تزوجت في فترة العدة لحادث محتاجة زوج، فما القول؟ قلت لها: طب احكي لي بس بالتفصيل الاول عشان نعرف فترة عدة ولا انقضاء عدة. المهم بدأت تحسب لي، كانت غلطانة في واحدة، غلطانة في واحدة، فصح زواجها، صح زواجها. انما ادي حالة من الحالات، حالة ثانية تزوجت في فترة العدة ودخل بها وعقد علي عقدا عند المأذون، وطبعا هذا الزواج باطل لا يجوز. دي نتيجة لإيه يا جماعة؟ تقدم لها رجل فخافت تطير منه، أو لها رغبة في غلب الشهوة. والأمر ده واقع، مش أمر يعني بيكتبوا الفقهاء وهم قاعدين على الشولة تنتهي، لا، ولكن ده وارد فعلا في حياة الناس. طيب، فربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة أو غيره. وفي التعريض لا يتحقق ذلك، لأن التعريض احتمالية ولا يعد خطبة. يعني لو عرض رجل لامرأة وقال لها أي كلمة لما تنتهي فترة العدة، يعني تبقى بلغيني أو لي، يعني حاجة من هذا المعنى، وتقدم غيره بعد انقضاء العدة وقبل، صح العقد، صح العقد والزوج الثاني. وهذا الفرق يصح فيما إذا كانت عدتها بالإقراء دون الأشهر، على أن الصحيح أنه لا فرق بين العدة بالإقراء وبالأشهر. يعني يا جماعة أنتوا عارفين أن النساء لهم حالتين: امرأة تحيض، وامرأة انقطع حيضها أو لا تحيض لمرض أو لصغرها. المرأة اللي بتحيض يبقى العدة بتاعتها حيض، المرأة الحامل عدتها أن تضع إيه؟ حملها. المرأة اللي مات عنها زوجها كم يا جماعة؟ 4 شهور وكام؟ و10 أيام. المرأة التي انقطع عنها الحيض عندها 60 سنة أو صغيرة لم تحيض، أو انقطع حيضها لمرض قبل هذا السن، يبقى العدة بتاعتها بإيه؟ 3 شهور. 3 شهور يبقى اللي بتحيض خلاف 3 حيضات 3 أطهار. المرأة الحامل تضع حملها، المرأة اللي مات عنها زوجها 4 شهور و10 أيام، المرأة التي انقطع حيضها أو لا تحيض يبقى كم شهر يا جماعة؟ 3 شهور. فهو بيقول هنا في وجه عندنا في المذهب إن المرأة اللي عدتها بالأقراء يعني بالحيضات أو بالأطهار دي لا يجوز تصريح، إنما بالأشهر يجوز، لأن الشهور محسوبة ومعلومة. ولكن الصحيح لا فرق بين هذا وهذا. ثم ألفاظ التصريح ما كان نصا في إرادة التزويج، أريد أن أنكحك، أنكحك إذا حللت نكحتك، والتعريض ما يحتمل الرغبة وعدمها، ما يحتمل الرغبة وعدمها، كقوله رب راغب فيك إذا حللت فآذنيني من يجد مثلك، إلى آخر هذا الكلام اللي احنا نقوله معاكس معاكس واحد واقف على النص كده عمال يعاكس ونحو ذلك. ثم هذا كل فيما إذا خاطبها غير صاحب العدة، أما صاحبها الذي يحل له نكاحها فله التصريح بخطبتها. جوزها يقول لها أنا عايز أتجوز، معلش يا ست أنا آسف ورجعك لذمتك، يبقى جاز له التصريح. ماشي يا جماعة؟ طيب الساعة كام دلوقتي يا جماعة؟ 8:30. طب كفاية عليكم كده، هنتكلم الحقيقة بعد كده على المحرمات من النساء.